خاطر ولا أقدر بعد أكثر آخر من الآخر أنا أحبك من الآخر ترى بيني وبيني دوم أكررها أنا ما قلتها إلا من الخاطر ولا أقدر بعد أكثر آخرها من الآخر أنا أحبك من الآخر ترى بيني وبيني دوم أكررها أنا كل يوم أداعب طيبك العبر وأسراب المحبة لك أطيرها لثين الأمس دامك ذاكرة باكر حياتي قبل عرفك هاليوم عيني